الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال الشارح قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الباب الذي أضافه المصنف رحمه الله إلى كتاب التوحيد صلة هذا الباب بالتوحيد أن هذا السؤال لله تبارك وتعالى سؤال عظيم، وهو السؤال بوجه الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يسأل به فضل من الله تبارك وتعالى دون الجنة، لأن الجنة أعظم فضل الله تبارك وتعالى وهي الفوز العظيم، والسؤال بوجه الله أمر عظيم. فأسأل يعني بوجه الله، والسؤال بوجه الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والوجه لا شك أنه يعني أشرف الصفات، فإذا سأل العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة من صفاته فينبغي أن يكون شيء عظيم، أن وجه الله تبارك وتعالى عظيم، فلا بد أن يسأله شيء عظيم، والشيء العظيم هو الجنة، أعظم ثواب جعله الله تبارك وتعالى للعباد في المتقين. وسيأتي في شرح أن السؤال هنا يشمل السؤال لله تبارك وتعالى والسؤال للمخلوق، فلا يسأل كذلك المخلوق يعني أي أمر من الأمور التي يقدر عليها لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما يحصر هذا السؤال لله تبارك وتعالى. وإذا سئل الله تبارك وتعالى بوجهه، والوجه صفة من صفاته، فإنه لا يسأل بها إلا أمر عظيم وهو جنته سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يسأل به ما دون ذلك من شؤون في الدنيا، أن يرزق الله تبارك وتعالى شيئا في الدنيا ونحو ذلك، لأن هذا أمر يعني صغير، وإنما يعني يسأل الشيء العظيم، وأعظم ما يسأله العبد مما يناله من الله تبارك وتعالى هو جنته ورضوانه جل وعلا. نعم. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كتبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك. نعم. أتى هنا المؤلف الشارح رحمه الله بهذا الاعتراض والإشكال على يعني الحديث، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الطائف الطويل، ومنه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. فهنا قد سأل النبي بنور وجه الله تبارك وتعالى، وجه الله تبارك وتعالى ألا ينزل به سخطه أو عقابه، فما وجه يعني الجمع بين هذا وبين قول النبي لا يسأل بوجه الله إلى الجنة؟ نعم. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتمة الحديث لك العتبى حتى ترضى تتمة الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. نعم. وفي حديث آخر: أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي رب ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعد ومن شر الدنيا والآخرة. فهذا كذلك استعاذة بوجه الله تبارك وتعالى. نعم. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسنة. نعم. فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يجوز يجيب بهذا، لأن الذي ورد في هذا إنما هو في سؤال ما يقرب إلى الجنة. فأولا حديث الطائف وإن كان معانيه عظيمة إلا أنه ليس له إسناد صحيح. يعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليها من الدنيا والآخرة من ينزل إلى سخط ويحل غضبه، وكذا ليس له إسناد صحيح. وإن كان معاني هذا طبعا روي في السيرة، ومعاني هذا الحديث معاني عظيمة. إذا جاءت الاستعاذة بوجه الله تبارك وتعالى من غضبه وسخطه وعقابه فهذا هو الذي يقرب الجنة، لأن من يعني عوفي من عقوبة الله تبارك وتعالى ومن سخطه وعقابه فقد وجبت له الجنة. هذا أول الجواب الأول عن هذا الإشكال. نعم. ما يقربه إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة. نعم. فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقربه إلى الجنة. نعم. لأن النجاة من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه يعني لازم هذا هو حصول جنته سبحانه وتعالى، وبالتالي قد سأل الله تبارك وتعالى بوجهه أمر عظيم. نعم. كما قال في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. نعم. بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال يعني أن يسأل الله تبارك وتعالى بوجهه، وهذا سؤال عظيم، أمر من أمور الدنيا، كان يسأله مالا أو صحة أو نحو ذلك، فهذا قد سأل الله تبارك وتعالى سؤال عظيم، لكنه يعني سأله بشيء عظيم وهو وجهه سبحانه وتعالى، لكنه سأله بأمر صغير، فلا يليق يعني لا يليق في السؤال والدعاء أن يسأل الله تبارك وتعالى، أن العبد يسأل الله تبارك وتعالى بهذا الأمر العظيم بوجهه ثم يطلب منه هذا يعني الشيء القليل. ينبغي ما دام قد سأله بوجهه العظيم أن يسأله جنته سبحانه وتعالى ورضوانه والخروج من سخطه وعقابه. نعم. كسؤال المال والرزق والمستعى في المعيشة. نعم. رغبة في الدنيا. نعم. مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل آخر. فلا ريب أن الحديث يدل على من كان يسأل حوائج الدنيا بوجه الله. نعم. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. نعم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى. هذا الفائدة الثانية التي يستفاد منها من هذا الحديث أنها يستفاد منها إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، صفة الوجه. وقال المصنف هنا يعني الأدلة المتواترة، طبعا الأدلة المتواترة في السنة وكذلك الآيات المحكمات في كتاب الله تبارك وتعالى، كقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه. يعني هذه الصفة صفة كمال، وسلبه كما صنع نفات الصفات إنما هو يعني نفي صفة من صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى. نعم. والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في عظم مما قبروا بهم جميع الصفات أو بعضها. طبعا طريقة نفاة الصفات هم درجات، الجهمية المحضة ينفون الصفات كلها، ينفون عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات الثابتة لا حتى الوجود، يقولون وجود في غير يعني هذا الوجود، لا يكون في أي جهة من الجهات الستة بالنسبة للمخلوق، لا الأمام ولا الخلف ولا اليمين ولا الشمال ولا الفوق ولا تحت، ولا داخل السماوات الأرض ولا خارج السماوات الأرض. فيجعلون الله تبارك وتعالى يعني يثبتون وجوده على هذا النحو، أو ينفون نفس الوجود فيقولون لا نقول هو موجود ولا غير موجود، فينفون الضدين. فهذا يعني الذين ينفون جميع صفات الرب تبارك وتعالى، ثم في بعد ذلك درجات، منهم من يثبت ثلاث صفات، منهم من يثبت خمس، منهم من يثبت سبع، منهم 13 صفة وهكذا. فنفات الصفات على درجات. المعتزلة يثبتون يعني خمس صفات، بعضهم سبع صفات، والأشاعرة وغيرهم يثبتون 13 صفة وهكذا، لأن هؤلاء أخذوا من هؤلاء وأخذوا من هؤلاء، الجهمية المحضة ثم المعتزلة ثم الفرق الكلامي الأخرى في الكلابية والأشعري. نعم. فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقولون عنه. وقعوا يعني وقع هؤلاء النفاة في أعظم مما فروا منه، هم فروا أن يعني فروا من التشبيه، من تشبيه الله بالمخلوقات، فقالوا إذا أثبتنا الوجه واليد مثلا والقدم والساق فيكون شبهناه بالمخلوق، لكن الذي فروا منه هذا وقعوا فيما هو أعظم منه، أعظم منه نفي صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى، فجحدوا صفات الرب جل وعلا. وأما التشبيه الذي شبهوه طبعا هم مبطلون في هذا، لأن الله تبارك وتعالى ليس في مثله شيء، وهو السميع البصير، فالسمع والبصر ثابتة للمخلوق، يعني يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق، وليس ما يتصف به الخالق سبحانه وتعالى هو مشابه أو نظير أو مثيل لما يتصف به المخلوق. الوصف الذي يوصف به المخلوق مناسب لحاله، فإذا قال فلان سميع وهذا المخلوق سميع أو بصير، فسمعه وبصره مناسب لحاله. وإذا قيل إن الله تبارك وتعالى سميع بصير، فهذا وصف لائق بجلاله سبحانه وتعالى. والصفات كلها من جنس واحد أو من باب واحد، حتى الوجود فإن أدنى الصفات أن يقال موجود، ويقال موجود لكل مخلوق موجود، لكن وجود المخلوق غير وجود الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الصفات من العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والحياة والمحبة والبغض، كل ما هو أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه فهو لائق لذاته سبحانه وتعالى، ليس في مثله شيء. فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، صفة المخلوق مناسبة لحاله، وصفة الله تبارك وتعالى لائقة بذلك. فيقول الشارح رحمه الله إن الذي فروا من تشبيه الله في زعمهم بخلقه قد وقعوا فيما هو يعني أسوأ منه، وهو أنهم نفوا صفات الرب عنه سبحانه وتعالى، وبالتالي كذلك شبهوه بالجمادات أو المعدومات. فلما يقال لا وجه له، لا يتصف بالوجه ولا بالقدم ولا بالنزول ولا بالمجيء ولا بالمحبة ولا بالكلام، إذن شبهوه بالمعدومات أو شبهوه بالجمادات، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبير. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه. نعم. يعني طريقتهم في يعني إثبات صفات الله أولا الإيمان بما وصف الله به نفسه، كل ما وصف الله به نفسه من صفة أو سمى نفسه باسم يؤمنون به، هذه واحدة. نعم. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كذلك ما وصفه به رسوله، لأن الرسول أعلم بالله تبارك وتعالى ولا ينطق عن الهوى، فإذا تكلم عن الله فلا يتكلم عن الله إلا بحق. فإذا قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، يكون هذا وصف حقيقي. وإذا قال يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما أخاه ثم يدخلان الجنة، يكون وصف الرسول لربه وصف حق، لا يمكن أن يصف النبي ربه بالنقص أو أن يصفه بصفات المخلوقين، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليم بربه ولا ينطق يعني بهواه، ولا شك أنه لا يتكلم عن الله تبارك وتعالى بغير علم، فيتكلم عن الله تبارك وتعالى بعلم وبوحي. فكل ما وصف به النبي ربه سبحانه وتعالى فهو حق نؤمن به. فأهل السنة والجماعة يقول سلفا وخلفا يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، يعني هذا الإيمان على ما يليق بجلال الله وعظمته، يعني أنهم يثبتون هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك وتعالى دون أن يكيفوها فيقول يعني نزول يشبهون نزوله أو يكيفونه أو سمعه أو بصره أو كلامه، وإنما يؤمنون هذا بهذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه. نعم، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وينفون عن مشابهة المخلوق. نعم، وكما أن بعد ونفي للتشبيه يثبتون الصفة وينفون التشبيه عن الله تبارك وتعالى. نعم، فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفة. نعم، يعني ذات الله لا بد للمثبت الحقيقي أن يثبت لله ذات، فإذا أثبت ذات فنقول له كما أن لله ذات لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. نعم، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. فمن نفاها نفى الصفات فقد سلبه الكمال، يعني سلب الله الكمال، لأن هذه الصفات اللي هو الكلام مثلا وأنه يحب وأنه يبغض هذه كلها صفات كمال ليس صفات نقص، ثم قال أن هذه صفات نقص وأننا إذا أثبتناها لله أثبتنا التشبيه. الكلام صفة كمال، فكون الله يتكلم سبحانه وتعالى هذه صفة كمال ليست صفة نقص. الذي ينفع عن الله تبارك وتعالى إنما هي صفات النقص التي نفى عن نفسه في الغفلة والنسيان والموت، كما جاء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة والنوم والشبيه والنظير والولد والزوجة، هذه أمور نفاها الله تبارك وتعالى نفسه وكلها صفات نقصها، صفات نقص نفاها الله عن نفسه. أما السمع والبصر والعلم والكلام والمجيء والاستواء كل هذه الصفات مدح، مدح الله تبارك وتعالى بها نفسه. نعم، فهم هؤلاء يعني مؤولة الصفات أتوا إلى صفات الكمال هذه ونفوها عن الله تبارك وتعالى وجعلوها زعموها أنها من صفة النقص لأنها من صفات المخلوقين، ويعني صرفوها أو حرفوها أو ألحدوا فيها أو أولوها بمعاني بعيدة غير يعني معانيها يعني التي جاءت في لغة العرب، فصرفوها إلى معاني بعيدة عن يعني عن معانيها، وكل هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. نعم، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل فيه هبة. نعم، الأولى النهي عن أن يسأل وجه الله إلا غاية المطالب، هذا أول شيء اللي هو هذا عنوان الباب، أنه ما يسأل يعني بوجه الله لأن هذا السؤال عظيم إلا غاية يعني ما يناله العبد، أعظم ما يناله وأعظم ما يناله هو الفوز بجنة الله تبارك وتعالى، هذا فلذلك لا يسأل بهذه الصفة العظيمة من صفات الله تبارك وتعالى إلا جنته جل وعلا. نعم، الثانية إثبات صفة الوجه. نعم، طبعا في أمر آخر وهو أن يعني هذا في دليل على أن العبد يسأل الله تبارك وتعالى يعني بأسمائه وبصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنقول يا رحمن ارحمني يا غفار اغفر لي، وكذلك تسأل بصفات الله تبارك وتعالى، اللهم بعزتك ارحمني أو أعزني، فيسأل بعزة الله، فيسأل بعزة الله وبقدرته، ما جاء في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، أستخيرك بقدرتك، فسأل الله تبارك وتعالى بقدرته بصفة، وهنا الوجه صفة من صفات الله تبارك وتعالى يسأل بها، اللهم إني أسألك بوجهك الجنة، وإني أعوذ بوجهك من سخطك ومن عقوبتك. وقلنا أن يعني أن الاستعاذة من عقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه هذه لا ينافي سؤال الله الجنة، لأن من أنجاه الله تبارك وتعالى من سخطه وعقوبته أدخله الجنة. نعم. باب ما جاء في اللو، قال الشارع أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فعل مما لا يمكن استدراكه، فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يفعل، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. نعم. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام على لو لو. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه لو لو لام واو لو لو لو. وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا لنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ، كما قال الشاعر رأيت الوليد بن يزيد مباركا شديدا لأعداء الخلافة كاهله. لو هذه أداة شرط، وهي يسموها يعني ما نقول لو جاء يعني فلان أكرم، يسموها أداة شرط امتناع الامتناع، يعني امتنع الجواز امتناع الشرط، لأن الجملة الشرطية تترتب فيها يعني جواب الشرط على فعل الشرط، فلو في أداة الشرط يمتنع جواب الشرط عن حصول الامتناع فعل الشرط، فلو قلت لو جاء مثلا فلان لأكرمتك اليوم أو لدعوتك اليوم مثلا، فهنا امتنعت الدعوة لامتناع مجيء الشخص هذا، فامتنع يعني جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، بعكس لولا، لولا عكسها، يمتنع فعل الشرط لوجود، يمتنع جواب الشرط لوجود فعل الشرط، فلولا زيد لأكرمتك، أو لولا أن اليوم الجمعة لا ذهبنا سويا إلى المكان الفلاني، فامتنع جواب الشرط لوجود فعل الشرط. فالنبي نهى عن استخدام لو في التحسر والتندم على ما فات، وذلك أن لو تؤدي إلى الاعتراض على القدر والظن أنه لو تغير الأمر الفلاني الذي وقع وتم لكان تغير ما يقع عليه، والحال أن ما قدره الله تبارك وتعالى لابد أن يكون، كما قال النبي ولا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، وإنما ليقل قدر الله وما شاء فعل، لأن كل ما شاء الله تبارك كل ما وقع فإنما هو بقدر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتغير هذا. فقول المؤلف هنا يعني باب يعني النهي عن اللو اللو حط الألف واللام لأنه يريد يعني لا يركب لها الألف واللام في ترتيب، وإنما أراد يعني تعريفها ليجعلها رأس للباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. من كلام المنافقين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طبعا المقالة يظنها الظان أنها موافقة للحق، وهم يريدون فيها معنى باطل. هذا مثال المنافقين يعني اتباعا لأشباه من اليهود. فإن لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا الذي يعني عنوه أنه إما أن النبي لا يستشيرهم ولذلك يعني عدم استشارتهم له جرتهم إلى هذا المكان يعني الصعب الذي قتلوا فيه، أو لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يظنون أن هذا الأمر لله، يعني أن الأمر يعني أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، ولو كان الإنسان يعني مختارا لم اختار يعني أن يأتي إلى هذا المكان. نعم. قال الشارح: قاله بعض المنافقين يمر. نعم. بخوفهم وجزعهم وخور. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد لعبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. نعم. قال: والله إني لأسمع قول معتز بن قشير ما أسمعه إلا في الحلم. نعم. معتز بن قشير أحد هؤلاء المنافقين، يقول الزبير أسمعه وأنا في الحلم، يعني لأنه كان عس، ربنا ألقى عليهم النعاس في شدة الكرب هذه، يقول أسمع كلام معتز بن قشير في الحلم، كان الإنسان وهو نائم يحلم. نعم. أسمع إلا في الحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم. فحفظتها منه. نعم. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتز. نعم. رواه ابن أبي حاتم. نعم. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم، يعني أن هذا أمر مقدر ولا بد أن يكون. ولو كنتم في بيوتكم يعني لم تخرجوا لهذه الغزوة، وكان الله تبارك وتعالى قد كتب بأن فرد سيقتل في هذا المكان، لا بد أن يخرج من بيته ليقتل في مكانه الذي يعني كتب الله تبارك وتعالى أن يموت فيه. نعم. أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الشارح: قال العماد بن كثير: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتلوا. يعني هذه مقالة أخرى من مقالة المنافقين، يعني طعنا في القدر وتلوما وجهلا منهم أنهم يعني لو أطاعهم إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا بالقعود وأنهم لا يخرجوا مع النبي ما قتلوا في الغزو. نعم. قال الله تعالى: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، مدام أنتم كذا تعرفون هذه الأقاليم، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت، فينبغي لكم أن لا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال له. لأن عبد الله بن أبي في هذا الغزوة رجع بثلث الجيش بعد أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة، قال يعني أيها الناس والله لا أدري على ما نقبل أنفسنا، ورجع فلما رجع رجع مع ثلث الجيش الخارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حصل ما حصل قال لو أطاعونا يعني الذين خرجوا مع النبي ما قتلوا. نعم. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال فشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. نعم في مصافنا لما صفه النبي للقتال. نعم. فجعل سيفي يسقط من يدي وأعقله ويسقط وأعقله. يعني سيفه في يده فيأتيه النعاس فيقوم يسقط منه السيف، ثم ينتبه فيأخذ السيف ثم يأتيه النعاس مرة ثانية فيسقط منه السيف. نعم. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لها هم إلا أنفسهم. طبعا هذاك المنافقين من الرعب والخوف ما يأتيه النوم، المرعوب الخائف لا يأتيه النوم، النوم يأتي الإنسان المطمئن. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يعني ألقى في قلوبهم الطمأنينة وإن كانوا في مقام الخوف، وأما المنافقون فهم من شدة الخوف طبعا يعني ما يعني طبعا يطير النوم ولا يأتيه النوم. نعم. أجبل ضف وأرعب وأقبله للحق. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريث ولا وشك بالله عز وجل. قوله قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يخشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انحدر يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انحدر معه خلق كثير. نعم. كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك. يعني كثير من الذين خذلوا هؤلاء ما كانوا من أهل النفاق في قبل هذا، ولكن يعني تزلوا بهذا و يعني سمعوا كلام هذا المنافق ورجعوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل. نعم. فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا كذبته، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا على الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا ويناصح كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. نعم. يعني هذه المحنة هي الله تبارك وتعالى يميز بها يعني أهل الإيمان عن أهل النفاق والكفر. فيقول المصنف إن قبل أحد كان في ناس كثير مستري الحال مع المؤمنين وهم من أهل الإيمان يعني ليسوا من المنافقين، لكن لما جاءت هذه المحنة بعضهم خلاص انضم إلى يعني النفاق، وبعضهم يعني ثبت و يعني أعانه الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل. هم الطائفتان أن تفشلا بالرجوع والترفيع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المحنة الله تبارك وتعالى يبتلي بها العباد ليظهر يعني الصادق في إيمانه من يعني الذي يعبد الله على حرف، ومن الكاذب في دعوة الإيمان فيظهر يعني نفاقه فتميز الصفوف. نعم. وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. هذا كلام المصنف إن فيه يعني زمان يقول نفس الأمر، فإنه تحصل الفتن يقول يعني يظهر الله تبارك وتعالى في هذه الفتن حقائق الناس. يقول رأينا من هذا كلام الشارع رحمه الله ما فيه عبرة، ما فيه عبرة إن في ناس تنقلب على يعني وجوه أو عياذا بالله، و تظهر الكفر، وخاصة ذكرت الفتنة عظيمة وغلبة الكفار عظيمة على المسلمين، فيلتحقوا بالكفار ويوافقوهم يعني في دينهم الباطل ويتركوا الإسلام من أجلهم، وفي ناس يثبتوا هكذا. يقول في أمور هذه فيها عبرة، إذا امتحن الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذه الفتنة. نعم. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا. هذا يعني لو كان العافية فبعض هؤلاء الناس يكونوا على الإسلام مسلمين، ولو أنهم ماتوا على هذا لكان يعني حالهم يعني حال أهل الإسلام، لكن لما تجيهم الفتنة يقوم ينقلب. وناس من سبق الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصاب وخير مطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالذي يعبد الله على حرف هذا يكون يعني ظاهرا وباطنا هو من أهل الإسلام لكنه ضعيف، فإذا جاءت الفتنة ممكن تغيره، وأهل الإيمان الحقيقي يثبت على الدين وعلى الإيمان. نعم. وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمان لا يثبت على المحل. إيمان لا يثبت على المحل، يعني مؤمنين في الظاهر والباطن، في ظاهره يعني أنه من أهل الإيمان وأهل الصلاة، وباطن قلب كذلك مع أهل الإيمان ليس كافر، ولكنه ما يثبت في المحل، في المحل يزل. نعم. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. نعم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني هؤلاء مثلهم كمثل من قال الله تبارك وتعالى فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. أي الإيمان المطلق الذي أهله من المؤمنين حقا من المؤمنين. نعم. لأن هذا هو الإيمان إذا أصف في كتاب الله تعالى. نعم. كما دل عليه الكتاب والسنة، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. انتهى. نعم. قوله وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة. نعم. وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان. نعم. كان هذا في كل زمن، كما كان في وقت الرسول ظهر هذا في أحد، ظهر هذا في كلام يقول ابن الخيم رأينا في يعني أهل زماننا كذا، ويقول الشارح كذلك رأينا في أهل زماننا نفس الأمر. نعم. فهذه المحن مستمرة، يعني المحن التي يعني يختبر الله تبارك وتعالى به عباده أهل الإيمان تظل مستمرة في حياة الرسول وبعده، كما قال الله في حياة الرسول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا قاله الله تبارك وتعالى في سورة التوبة من آخر السور نزولا، نزلت في السنة التاسعة، أولا يرون يقول عن المنافقين أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يفتنون يعني يختبرون، بعده يأتيهم وكانت على طول الفتن تباعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد أحد الخندق، أحد كان فتنة، خندق فتنة أشد منها، الحديبية كانت فتنة أشد منها، حتى أن النبي بايع أصحابه على الموت، فتنة الكبرى وغزوة الأسرة كانت من الفتن العظمى. هذه يعني محن متتالية، وكذلك بعد يعني وفاة الرسول من الردة ثم الحروب والفتنة الكبرى التي وقع في المسلمين ثم وهكذا، يعني كما قال الله تبارك وتعالى للآمين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، ولكن بعض الفتن تكون أقل من بعض، وفي آخر الزمان تزداد هذه الفتن تباعا كما قال النبي، ثم تأتي يعني الفتن يرقق بعضها بعضا أو يرفق بعضها بعضا، يعني تخلص فتنة في بعدها، تخلص فتنة في ثانية، وإلا في تأتي بعدها تكون أشد من التي قبلها وهذا. فهذه كلها هذه اختبارات، الاختبارات والابتلاءات يثبت بها أهل الإيمان يعني الثابت الصحيح، ويخرج من الإيمان من كان إيمانه ضعيفا فإنه يفقد إيمانه. عياذا بالله من لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، هذا الحديث صحيح. فإن لو تفتح لا تقل، لا تتلوم على ما فات وتقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا مما فاتك، فاتك من الخير مثلا، لو أنا ذهبت إلى المكان الفلاني في هذا الوقت أو فعلت كذا أو درست هذه الدراسة أو فعلت كذا لكان كذا من الخير، لا تقول هذا لأن هذا أمر قدره الله. أو لا تتلبو على وقوع الشر، تقول لو أني فعلت كذا لما أصابني هذا الأمر، تقول قدر الله وما شاء فعل، في فوات الخير منك أو في حصول الشر كله هذا أمر قد قدره الله تبارك وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، عمل الشيطان في يعني تلوم العبد على القدر وسخطه على الله تبارك وتعالى وظنه أنه يمكن أن يتغير القدر بأن تتغير الأسباب السابقة، وهذا أمر مستحيل أن يكون، فإن ما قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون. نعم. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحرص الحج. استقر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير الله أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفع، أي في معاشك ومعاك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرع الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه ويتبعه، فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. قوله: ولا تعجز، النون نون التأكيد الخفيفة، نعاه صلى الله عليه وسلم عن العجز والذل، والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فأشهده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أصابه ما يفعل فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نعم. إن ذلك على الله يسير. يعني أي مصيبة تقع في هذه الكون فهذه أمر كتبه الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض يعني كالآفة أو في أنفسكم من مرض ونحوه، إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، أن نظهرها وأن نخلقها، من ذلك على الله يسير. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا، تتأسفوا وتتحسروا على ما فاتكم، أي من الخير. ولا تفرحوا بما أتاكم كذلك. نعم. والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام: وذكر حديث الباب بكمال، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور من مقدور. يعني الصبر يدخل في كل أنواع العبادات، يعني المأمور بها والمنهي عنها. فحتى يفعل الصلاة مثلا لا بد من صبر، كما قال الله في في في في يعني فيها: والصبر عليها، قال: ومراهقة الصلاة والصبر عليها على الصلاة. هي تحتاج إلى صبر على المداومة عليها، والصوم صبر، والحج يحتاج صبر، والجهاد صبر. فكل أمور الإسلام من الأوامر تحتاج حتى يستقيم الإنسان فيها لابد من خصة الصبر تدخل فيه. وكذلك الانتهاء عما حرم الله تبارك وتعالى لابد فيه يعني من أن يتحلى الإنسان بالصبر، والصبر على محارم الله صبر. الإنسان يصبر عن الزنا ويصبر عن يعف عن هذا ويعف عن هذا، يحتاج إلى ملكة الصبر تكون موجودة حتى يستقيم له هذا الأمر. ثم الصبر على الأحداث، لأن هذه أحداث الدنيا كلها لا بد فيها من هذه: ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون. فلا بد أن يصبر على الأحداث التي تصير. فكلام الإمام علي رضي الله تعالى عنه بأن الصبر يعني في العبادات أو في الدين بمنزلة الرأس من الجسد، لأنه هو مجموع الرأس الإنسان مجموع فيه يعني كل الحواس، إدراك، فيه العينين، فيه السمع، فيه يعني، فهو الأساس، أساس الإنسان رأسه. فإذا كان ما في صبر إذا ما في إنسان. لكن ممكن لو قطعت يد هذه يبقى إنسان، أو قطعت رجله نقي إنسان إذا زال منه عضو، لكن إذا زال رأسه زال. فالصبر يعني هو أساس العبادة، لأن الدين كله يقوم على الصبر، لأنه تشريع على خلاف هوى النفوس، ما جاء التشريع بهوى النفوس. فلذلك الصبر في العبادة، الصبر على أداء العبادة، والصبر عن فعل الحرام، والصبر على الأحداث، فأصبح الصبر داخل في كل شؤون الدين. نعم. قال الشيخ الإسلام: وذكر حديث الباب بكماله، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. نعم. لا تعجز عن مأمور. العجز هو أن الإنسان يعني يرى أن هذا الأمر يعني شاق عليه، فيقوم يتخاذل عنه ويتكاسل عنه. فالعجز نوع من يعني تغليب الكسل وتغليب الراحة والدعم. فالمأمور لا تعجز عنه، لا تعجز عنه يعني انشف له ولا تخذل نفسك عنه. نعم. لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. ولا تجزع من مقدور. الجزع اللي هو حصول يعني الحزن العميق الذي يعني يجعل الإنسان ينهار ويستسلم، وكذلك من مقدور أمر قدره الله تبارك وتعالى، فلا يعني تجزع منه. نعم. ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله. فيه ناس يجمع كلا الشرين، يعني عجز عن المأمور وجزع من المقدور، عياذا بالله. نعم. والأمر يقتضي الوجوب، وإلا فالاستحباب. ونهى عن العجز وقال: ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز. والعاجز ضد أو ضد والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ضد هذا، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذول أهل قوة ونشاط. بغي عليه فينتصر، أما العاجز لا، قاعد عن يعني عن الحق. نعم. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعل فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة، أمر فيه حيلة يعني لك فيه حيلة، يعني تستطيع أن يعني تعالجه فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة لك فيه، يعني لا ليس في فوقك أن مثل المصيبة التي وقعت وهذا ما كان لك أن تدفعها، فإذا لا تجزع منه. نعم. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به. نعم. وأحقه له، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له. حيلة له. حيلة له. نعم. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقد أمره بكل خير بما فيه حيلة. نعم. وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعل. نعم. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس. والقسم الثاني ما يجري على العبد غير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية قبلها، فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب. وهذا هو الثاني من القسمين، وأظن شيخ الإسلام ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يأمر به من الأفعال أو يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. يعني القدر ينظر إليه يعني فيما يعني فيما سبق خلاص يستسلم له، وأما ما أمر به من الأفعال ما يقول لا، إن كان مقدر لي أني أصلي أصلي، مقدر لي أصوم أصوم، لا، فليجب أن يعني يعالج الأمر الذي أمر به وينتهي عن الأمور التي نهي عنها. أما ما وقع بعد ذلك فإنما هذا وقع بالقدر، وأما فيما يؤمر به لا بد أن يأتي ما أمر الله سبحانه وتعالى به وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ لا، هذا أمر واقع يعني. وموسى يعني عليه السلام لام آدم عليه السلام على أمر قد وقع وانتهى، قال له: هذا أمر قد وقع وانتهى، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني ب500 عام، لما قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال له: هذا أمر قد قدره الله تبارك وتعالى، لي ولا بد أن يخلق. نعم. فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: فحج آدم موسى، يعني آدم حج موسى لما قال له. نعم. لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ نعم. فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله. نعم. لا لأجل كونها ذنبا. نعم. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب. يعني ما لاموا للذنب، إنما لاموا على الإخراج، قال له هذا أمر قد قدره الله تبارك وتعالى. وآدم عليه السلام أذنب وتاب إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه وكان يعني خلاص كأنه لم يذنب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، والثاني أنه يحب مقتضى الحديث. وحديث المؤمن القوي خير وأحق إلى الله من المؤمن الضال، فهذا في إثبات صفة أن الله يحب سبحانه وتعالى. نعم. والثاني أنه يحب مقتضى أسماء وصفات وما يوافقها. نعم. فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وزر يحب الوزر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ولطيف يحب النظر، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. سبحانه. يعني مقتضى هذه الصفات الحسنى فإن الله يحب، يعني مقتضى هذا الصفات صفات يعني من عذابه يعني. نعم. ومنها الرحمة، الرحمة والكرم و يعني والإحسان والعلم والصبر، هذه من صفات الله تبارك وتعالى، ويحب الله تبارك وتعالى هذه الصفات من عبده. نعم. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاوت فيحب بعضهم أكثر من بعض. منها من هذه الفوائد أن الله تبارك وتعالى يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، كما قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المفهوم هذا أن المؤمن الضعيف كذلك يحبه الله، لكن الله يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف. نعم. ومنها أن سعادة الإنسان، سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراء الوسع. الحرص فسره هنا بأنه بذل الجهد، كل ما عنده من جهد، واستفراغ الوسع. استفراغ الوسع يعني آخر ما عنده من الطاقة يستفرغها في هذا الأمر، هذا معنى الحرص. نعم. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. نعم. وكماله كله في مجموع هذين الأمرين. نعم. أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. نعم. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك. نعم. فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأمره أن يعبده وأن يستعين به. نعم. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله بذل العاجز، فهذا أسباب له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب الحصول. قبل وقوع المقدور الرسول قال احرص على ما ينفعه، هذا اللي هو المستقبل يعني، والماضي لا تتلوم خلاص، إذا وقع ما وقع فلا تقل له أني فعلت كذا لكن كذا، لكن القادم احرص عليه. والحرص يعني أن يستفرغ يعني وقته جهده في يعني فعل هذا الأمر. نعم. وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمه أو أزمة الأمور بيده. أزمة الأمور بيده. الذي أزمة الأمور بيده الله سبحانه وتعالى، الذي كل الأمور راجعة إليه سبحانه وتعالى. نعم. ومصدرها منه ومخرجها إليه سبحانه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالته عجز، وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو يعني إذا أصابه يعني أمر من الخير يبقى هنا إما بعجز، ليش أصابه هذا؟ إما بعجز منه، وبعدين إذا كان هو كسل العجز أكبر من الكسل، يعني الكسل أدى إلى ترك الأمر المقدور له، كان أمر مقدور له لكنه يعني تكاسل عنه وتعاجز عنه. فإن لام يعني إذا دخل له برضه حيكون يلوم نفسه ويدخل فيها باب إلى أن يلوم القدر. نعم. ولا فائدة في لومها هنا. أفيد في لومها هنا بعد الآن. نعم. بل هي انقطاع اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن. نعم. وذلك كله من عمل الشيطان. نعم. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله في هذا الافتتاح. نعم. وأمره بالحالة الثالثة وهي نظر إلى القدر وملاحظة. نعم. وأنه لو قدر لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. نعم. فلن يقول هنا أنفع من جهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. نعم، هذا أنفع شيء له هنا بعد فوات يعني خير أو حصول الشر، ما يفيده الآن إلا النظر إلى القدر، فمن ذر القدر خلاص يطمئن إن هذا خلاص أمر لابد أنه كائن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يرضى بهذا لا يسخط على الله تبارك وتعالى. فعله الآن هو الإيمان بالقدر. نعم. وإن التفت الإنسان على وجوده. نعم. ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في حالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. نعم. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا. هذا الحديث اللي هو المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. يقول هذا الحديث وأنفع يعني من أنفع الأحاديث والأقوال للعبد. نعم، كأنه منهج حياة، منهج حياة لحصول الخير ودفع الضر عن العبد. نعم. بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا. نعم، تضمن هذه المعاني إثبات القدر وإثبات أن الإنسان كاسب ومختار كذا، أن نقول نصول احرص على ما ينفعه كذا، ما قال خلاص نترك الأمور للمقادير هي التي تجري، قال احرص على ما ينفعه، استعن بالله ولا تعجز، إذا وقع الأمر المقدور فقل قدر الله وشاء. نعم. والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا. نعم. في حالة حصول المطلوب وعدم قبل الله التوفيق انتهى. جميل. كلام جميل لبعض الخير. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه رسالة الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. نعم. آيتين في آل عمران اللي هي أقوال المنافقين الذين تلووا القدر وقالوا لو كان لنا من الأمر شيء وما قتلناها. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم، نهي الصريح من الرسول لا تقل لو. نعم. الثالثة تعليل المسألة لأن ذلك يفتح عمل الشيطان. تعليلها ليش الرسول نهى عن لو؟ قال تفتح عمل الشيطان، وما تفتح عمل الشيطان لأنها تستسبع أمور كثيرة من الشر. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم. أخلص. الحمد لله رب العالمين. قدر الله، قال وقدر الله يعني كره هذا وهذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قل قدر الله وما شاء فعل. نعم، نفس المعنى، يعني هذا أمر قد قدره الله وما شاء فعل، أو هذا الأمر الذي وقع هو قدر الله وما شاء فعل. نعم.